بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المؤلف حفظه الله تعالى في الكلام على قواعد الاستنباط المتعلقة بالعام، قال: ها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن اللفظ عام باعتبار اللغة ومثاله العمل باللعام، مع أن سببه خاص وهو حادثة عويمر العجلان، والعمل بآيات الظهار مع أنها نزلت في أوس بن ثابت، وعلى ذلك إجماع الصحابة. طيب، معنى هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن النص لا يقصر على سبب وروده. معنى آيات كثيرة جدا لها أسباب نزول وألفت فيها كتب، نزلت الآية الفلانية بسبب كذا وكذا، جاء من سأل سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو وقعت واقعة فنزلت آية بسبب تلك الواقعة أو المسألة. فهل نقول إن تلك الآية خاصة بتلك الواقعة فقط، وأما الآية تعطل بعد ذلك عمومها ولا نعمل بها؟ الجواب لا. مثلا زوجة أوس بن الصامت جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها ظاهر منها، فأنزل الله عز وجل آيات الظهار. هل نقول آيات الظهار وحكم الظهار خاص بأوس بن الصامت وامرأته، وأما من ظاهر بعدهم إلى قيام الساعة الآية لا تتناولهم؟ الجواب لا. لماذا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والسبب داخل في ذلك العام دخولا أوليا، لأنه نزل بسببه فهو داخل في ذلك العام، لكن لا يقصر العام على سببه، يبقى اللفظ العام عاما والحكم العام يشمل من دخل تحته. كذلك أيضا لما حصل اللعان بين عويمر العجلاني مع امرأته، ولما حصل السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم لو أن الرجل رأى مع امرأته رجلا كيف يفعل، حصل سؤال ووقعت حادثة، وجاء من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل آيات اللعان. هل نقول إن آيات اللعان سبب نزولها هذا الذي جاء وسأل ثم قال قد ابتليت بما سألت، وأما من لاعن امرأته، أما من قذف امرأته بعد ذلك لا يتعلق بآيات اللعان؟ الجواب لا. نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذلك السبب يدخل في ذلك العموم دخولا أوليا. إذن معنى هذه القاعدة أن اللفظ العام الذي صدر وله سبب. ما هو سبب هذا الحكم؟ أن فلان سأل أنه حصل كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فلا يكون هذا خاصا به، بل يكون عاما إلى يوم القيامة، عاما إلى يوم القيامة. إذن فهذه القاعدة أن الحكم العام لا يقصر على سبب، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لو فتحت كتب أسباب النزول ستجد أن سبب نزول الآية الفلانية كذا وكذا، وسبب نزول الآية الفلانية كذا وكذا. لو جئنا وقصرنا تلك الآيات على تلك الأسباب ما عملنا بعد ذلك بتلك النصوص وعطلناها، وقلنا هي خاصة بأولئك فقط. وقائع كثيرة جدا، جاء من جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فأفتاه، فهل نقول إن الجواب خاص بذلك الشخص؟ الجواب لا، ما نقول إنه خاص به. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الذين جاءوا وقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ولا يكون معنا من الماء إلا القليل، أنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماءه في الميتة. هل هذا خاص بهم بالذي جاء وسأل؟ وماء البحر الطهور ماء الحنيفة لهم لأنهم الذين سألوا، وأما غيرهم فلا. الجواب لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما هو اللفظ العام هنا؟ هو الطهور ماء، ماء البحر طاهر إلى قيام الساعة، وميتته حلال إلى قيام الساعة. كذلك أيضا لو جاء إنسان وقال إنه ظاهر من امرأته، ما كفارة ذلك؟ قلنا للذين يظاهرون منكم من نسائهم، وتلونا عليه الآيات وبينا له الحكم. لو جاء وقال لكن هذه الآيات نزلت في أوس بن الصامت وامرأته، إيش دخلي أنا؟ قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا كان السبب في نزولها، لكنه حكم عام، حكم عام لا يكون لهذا على على وجه الخصوص. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة نافعة. لو جئت إلى حكم عام آية أو حديث، وجاء إنسان وقال لك لكن سبب نزوله كذا وكذا، قل له فكان ماذا؟ وإن كان هذا سبب نزوله، سبب النزول يدخل في العموم دخولا أوليا، ويبقى النص على عمومه. الشريعة لا تخص أحدا بحكم غير دليل ولا برهان، الأصل عموم الأحكام الشرعية لجميع المكلفين، الأصل عموم الأحكام الشرعية لجميع المكلفين. طيب واضح هذا؟ طيب يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن اللفظ العام باعتبار اللغة ومثاله العمل بالعام، مع أن سببه خاص وهو حادثة حويمر العجلاني، يعني حصل بينه وبين امرأته العام قذف امرأته. قال والعمل بآية الظهار مع أنها نزلت في أوس بن الصامت، وعلى ذلك إجماع الصحابة، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على هذا، أجمعوا على أن هذه الأحكام لا تختص بهذين، وأمثالها مما له سبب نزول لا يختص بهؤلاء. ولذلك كان الصحابة يفتون في مثل هذه الوقائع ويستدلون بتلك النصوص، ولا يقولون هي ما نزلت إلا في فلان، إذن نخصها بفلان وفلان. سنعطل كثيرا من أحكام الشريعة، سنعطل كثيرا من الأحكام الشرعية، سنقول إذن ليس هناك حكم ظهار إلا فيما وقع في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من ظاهر من امرأته الآن فلا. وهكذا أيضا كل ما نزل بسبب نزول، وكم يعد العام. لو جئنا وقلنا نأتي بعشرين ثلاثين أربعين مثال استغرق الوقت زيادة، لكن هذه أمثلة فعلى غيرها فقس. قال واو المشترك في ألفاظ الشارع يحمل على جميع معانيه إذا أمكن، مثل قوله تعالى أو لامستم النساء يشمل المس باليد والجماع. المؤلف هنا جاء بمثال مشكل، وليته ما جاء به، لو جاء بغيره أحسن. يعني الآن يقول اللفظ المشترك، هنا ما هو اللفظ المشترك؟ المسيس المس أو الملامسة للنساء أو لامستم النساء. يقول يحمل على جميع معانيه إذا أمكن، ومثل بالآية. طيب الآية فيما وردت؟ الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني اغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لم، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فتيمموا. طيب أو لامستم النساء فتيمموا، يعني لو لمست امرأتك أو سلمت عليها ويجب عليك أن تغتسل، فإن لم تغتسل تيمم. عملا بأن اللفظ لا بد أن يفسر بجميع ما يدل عليه، الجواب لا. المراد بالملامسة هنا ما هي؟ أي جماع، ليس المراد بها أو لمستم النساء يعني صافحتها أو مسستها بيدك فيجب عليك هذا الحكم. فحينئذ التمثيل مثل هذا محل نظر. قال المشترك في ألفاظ الشرع يحمل على جميع معانيه إذا أمكن. فهل يمكن أن نطبق، لا عند الشيخ حفظه الله ولا عند غيره، أن من لمس امرأته أو صافحها فإن ولم يجد ماء يتيمم، فإن وجد الماء اغتسل، لأن الله ذكر الطهارة الصغرى ثم ذكر الطهارة الكبرى، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلمس المرأة مجرد اللمس لا يوجب الطهارة الكبرى، بل على الراجح لا ينتقض به الوضوء إلا على قول بعض أهل العلم. من أهل العلم كالشافعية يقولون إن لمس المرأة ينقض الوضوء، الحنابلة يزيدون على هذا ويقولون لمسها بشهوة ينقض الوضوء، والصحيح أن لمسها لا ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة، إلا أنه إذا لمسها بشهوة ونزل منه المذي انتقض الوضوء. فالناقض ما هو؟ المس ولا خروج المذي؟ خروج المذي الذي له سبب، له سببه. فالدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل كما في حديث عائشة وأم سلمة، كان يقبل وهو صائم ويخرج يصلي. طيب القبلة إيش فيها؟ إيش علاقة القبلة باللمس؟ القبلة لمس زيادة، أين مجرد لمس زيادة من التقبيل؟ تقبيل ملامسة وزيادة. كذلك أيضا عائشة رضي الله عنها لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من حجرتها وظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، خرجت وهو ساجد تتلمس في الظلام، فوقعت باطن كفها على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد وهو يدعو: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. من انتقض وضوءه ولا بطل صلاته، لو انتقض وضوءه يصلي كان الواجب عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى. كذلك أيضا كان يصلي في الليل، وعائشة رضي الله عنها معترضة بين يدي اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزها بيده فرفعت رجلها لأن المكان ضيق فيسجد على كل حال يعني هذا لا يستقيم هذا المثال إلا على قول من يقول بأن لمس المرأة مجرد اللمس لها ينتقض به الوضوء، مع أن مذهب الحنابلة ليس اللمس المجرد، لمس بشهوة، ومذهب الشافعية أي لمس، الصحيح خلاف هذا وهو مذهب الحنفية وغيره الذي دلت عليه النصوص. فحينئذ يعني الاستدلال بالآية في هذا محل نظر. قد يأتي إنسان شافعي ويقول أنا أعتقد هذا ومن أدلة الآية، استقيم له بناء على مذهبي أم لا يستقيم؟ يستقيم بناء على مذهبي. طيب قال زاي يعني لكن يمكن أن يؤتى بلفظ مشترك، اللفظ المشترك الذي يشمل شيئين فيقال هذا يدخل فيه كذا ويدخل فيه كذا من الألفاظ التي يدخل فيها أكثر من شيء، فيمكن أن يقال إنه يحتمل هذا ويحتمل هذا، ثم بعد ذلك ننظر فيما يترجح. مثلا لفظ القرء يدخل فيه الطهر ويدخل فيه الحيض، فنقول هل نفسره بالطهر أم الحيض؟ ننظر في النصوص الأخرى المرجحة لمثل هذا. لكن لفظ يشمل الأدنى والأعلى والوسط، يشمل أكثر معنى، معنى واسع ومعنى أضيق منه، أقول نعم يدخل فيه هذا كله. قال زاهي يصح إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه الراجح، مثل قوله يوصيكم الله في أولادكم يشمل أبناء الصلب وأبناء الإبن وأبناء الإبن. طبعا الكلام عن مجاز طويل، وهناك من أهل العلم يقول إن أولاد الصلب أولاد لا سيما عند عدم وجود الأولاد فإنهم داخلون بالإجماع، بإجماع الصحابة ومن جاء بعدهم أنهم داخلون في هذا النص، هالك عن ابن ابن وبنت ابن بالإجماع للذكر مثل حظ الأنثيين. الدليل يوصيكم الله في أولادكم أنهم داخلون. قد يقول قائل هؤلاء ليسوا أولاد صلب، لكنهم الآية تتناولهم، الآية تتناولهم. فإن قال قائل لكن لو وجد الولد الأعلى لحجبهم، قيل لكنه لم يوجد وإنما حجبوا لوجود من هو أحط منهم وأقرب منهم. على كل حال معنى كلامه وبناء على ما قال، قال يصح إطلاق اللفظ على حقيقته. اللفظ هنا هو أولادكم، أولادكم. حقيقته أولاد الصلب، مجازه أولاد الإبن وإبن الإبن وإن نزل بمحض الذكور. قال يوصيكم الله في أولادكم يشمل أبناء الصلب، هذا حقيقة اللفظ، وأبناء الإبن يعني مجازه الراجح أن الله يصلح ويتناول هذا. قال حاء الفعل المتعدي الذي لم يذكر معه مفعول يعم جميع مفعولاته مثل لا آكل. فرق بين لا آكل وبين لا آكل خبزا. لو قال قائل والله لا آكل خبزا ثم أكل لحما هل يحمس؟ لا يحمس. لو أنه أكل فاكهة هل يحمس؟ لا يحمس. لماذا؟ لأنه إنما حلف ألا يأكل شيء معينا، الفعل ذكر معه مفعوله فيقصر عليه، لا يكون عاما، لا يكون عاما لكل ما يكون. انتبه القاعدة مرة ثانية، يقول الفعل المتعدي يعني متعدي إلى مفعول مثل أكل، أكل خبزا، شرب ماء، شرب عسلا، قتل زيدا، قتل عمرا، الآن هذا فعل تعدى إلى مفعول، مفعول معين، أكل خبزا تعدى إلى مفعول واحد. فلو قال والله لا أكل خبزا لا يحنث لو أكل لحما، لكن لو قال والله لا أكل فأكل لحما يحنث أو لا؟ أكل خبزا فاكهة أي شيء يحنث، يحنث. لو قال والله لا أكلم زيدا فكلم عمرا هل يحنث؟ لا يحنث. لكن لو كلم عمرا زيدا حنث. لكن لو قال والله لا أكلم أحدا فكلم زيدا عمرا يحنث، بكرا يحنث، صالحا يحنث، وهكذا. قال الفعل المتعدي الذي لم يذكر معه مفعول يعم جميع مفعولاته مثل لا أكل. الآن هل ذكر معه مفعول؟ ما ذكر معه لا خبز ولا لحم ولا شيء، لا أكل. قال وقوله تعالى ولا تعتدوا، لما قال الله تعالى لا تعتدوا يشمل جميع أنواع العدوان بالقول والفعل، العدوان على الدم، على المال، على العرض، العدوان على القريب، على البعيد، على المؤالف، على المخالف، على الصغير، على الكبير، على الذكر، على الأنثى، لا تعتدوا. والعلماء يقولون إن حذف المتعلق يفيد العموم، حذف المتعلق ما تعلق به الفعل يفيد العموم، لأن الله تعالى يقول أفلا تتذكرون تعقلون تتقون، فلما حذف الله تعالى يقول لعلكم تتقون، وقال أفلا تتقون، تتقون ماذا؟ يأتي إنسان قال تتقون النار يصلح، تتقون الله يصلح، تتقون جميع مساخط الله يصلح، تتقون فعل المعاصي وترك الواجبات بفعل الطاعات يصلح. لماذا؟ لأن حذف المتعلق يفيد العموم. لعلكم تتذكرون، تتذكرون الآخرة الموت وعيد الله، تتذكرون أمر الله ونهيه، حذف المتعلق يفيد العموم، حذف المتعلق يفيد العموم. وهنا الفعل المتعدي إذا لم يذكر معه المفعول عما، قال لا تعتدوا أي على الجميع. ثم قال طاء، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الواحد، طيب هذا يعني حوله كلام يحتاج إلى شيء من التفصيل، هو الذي بعده فنؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم. إذا هو